السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا، واستبقا بها نسلهم اقتهارا وقسرا، وحث على النكاح استحبابا وأمرا، فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، القائل فيما صح عنه: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. والقائل فيما صح عنه: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني وأحبابي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت أسرار. إن من رحمة الله عز وجل بنا أن الله تعالى ما أنزل من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنزل الله تعالى من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل. كل مشكلة لها حل، حياة بلا مشكلات كجسد بلا روح. جملة تانية: حياة بلا مشكلات كجسد بلا روح. حياة بلا مشكلات كجسد بلا روح. ليست المشكلة في وقوع المشكلة، إنما المشكلة كيف نحتوي المشكلة ونتفهم هذه المشكلة ونضع لها الحلول المناسبة. تكلمنا في اللقاء الفائت عن علاقة زوجة الابن بحماتها، وقلت لكل بنت متقدمة وقلت لكل بنت مقبلة على الزواج، وقلت لكل زوجة لها علاقة بحماتها. العلاقة ساءت أو انقطعت أو كويسة، عاوزين نزيد شوية في الإحسان إليه، وقلنا عاوزين نعرف إزاي نتعامل مع الحموات، وليس التصور كما تقول الأفلام والمسلسلات والكليبات والقصص وما تسمعي من أخواتك والبنات اللي حواليك إن الحموات قنبلة موقوتة وإن هي عقربة وبتخطط لك وهتدمر حياتك وتفرق بينك وبين جوزك. سيبك من مثل هذا الكلام الشيطاني، إحنا عاوزين كلام الرحمن، كلام الرحمن، عاوزين كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتعامل مع الحموات. يا بنت، انا عاوز اقول لك وهضيف لك على النصائح اللي انا قلتها في اللقاء اللي فات، ان حماتك هي امه قبل ان تكوني زوجته، مش كده؟ حماتك هي امه، ام زوجك يعني، قبل ما انت تكوني زوجته. فلذلك لابد ان تعلمي، وانت زوجه عاقله وانت اخت عاقله مقبله على الزواج، اعلمي ان كل ام متعلقه بولدها وكل ولد متعلق بامه. البنت تقول: ده انا في شاب متقدم ليا، متدين، صاحب اخلاق، نسب شريف، بس بتاع امه. يعني ايه بتاع امه يا شيخ محمود؟ يعني تقول دايما امه اللي بتتكلم، او ان هو بيستشير امه في كل حاجه. امال هيستشير مين يا بنتي؟ بيستشير ابوه واخواته وامه، لان هو قطعه منها وهي بتخاف على مصلحته. فمش معنى الكلام ان حماده يا اخت مياده لما بيستشير امه، ليس معنى الكلام ملوش شخصيه، لا، انما هو لسه ما خرجش من عبايه امه، وحتى بعد الزواج مش هيخرج من عباءة أمه، ولكن ستقل النسبة شوي. ولذلك بقول لحضرتك، أنت أخت عاقلة سواء يعني مقبلة على الزواج أو أنت متزوجة أو علاقتك طين بحماتك أو علاقة سيئة، افهمي يا بنتي ونظبط دماغنا شوية ونفرمت الجهاز ونعلم إن كل أم متعلقة بابنها وكل ابن متعلق بأمه، ولا يمكن لهما أن يبتعدا عن بعضهما. لو أنت عرفتي ده هترتاحي وتريحي. يعني أعمل إيه؟ تأقلمي مع الوضع. هي أمه؟ أيوة أمه. وهو ابنها؟ أيوة ابنها. الاثنين ينفكوا عن بعض؟ لا لا لا لا، ابنك أنت اللي في إيدك الرضيع ده ينفك عنك؟ لو حتى اختك انت، اختك اللي خاله الاولاد او عمه الاولاد قالت لك هات الولد عندنا اسبوع، انت كأم بسهوله كده ترضي؟ لا. طب قالت لك هاتيه عندنا شهر، طب سنه، طب اربيها انا مكانك، تقولي ما اقدرش ابني يبعد عني. فكذلك الحال وان كان زوجك فحل ما شاء الله، وان كان زوجك رجل طيب وصالح، وان كان جوزك ما شاء الله حاجه جميله كده، ما ينفعش ينفصل عن ام. اعمل ايه؟ تاقلمي يا سماح. سماح مين يا شيخ محمود؟ اي حد. تاقلمي مع الوضع، وتذكري انها في الاصل الام دي عاطفتها قويه، ده من باب المحبه لاولادها، بتحب اولادهم وبتحب اولادها اللي الحما يعني، بتحب اولادها وبتعاملهم ولو كان له من العمر 100 سنه، لو عنده من العمر 100 سنه ما زال هو في نظرها حوده صغير، وبودي الصغير، ونونو اللي لسه في اللفه، هو في نظر امه كده، وهيفضل طول عمره كده حتى ما مات. فتأقلمي. عشان كده بقول لحضرتك ده من ضمن النصائح اللي احنا بنزيدها على النصائح اللي فاتت. نكمل بقى نقول انا عاوزك تعذري حماتك في غيرتها، بس ما تعمليش حاجات تثير غيرتها وانت قاعده. زي ايه؟ انت قاعده مع حماتك وبتتكلمي وزوجك قاعد، حماده نعم هات لك كوبايه عصير من الثلاجه، يا حلاوه ماما امه هتعمل كده، وتعمل لحضرتك كده، ويبصوا له كده. طب اعمل ايه؟ لا انت قدام امه حتى لو هو بيساعدك قومي. هتقولي فيها ايه يعني؟ يا بنت ما تثيريش غيره حماتك، حسسيها ان ابنها هو الغضنفر، ان هو الاسد، ولا راس كبيره. وقوم انت هاتي كوبايه لزوجك وكوبايه لامه، وابداي بحماتك الاول، وانت اللي تمسحي لها كده بالمنديل، تقولي اتفضلي يا امي، مش اتفضلي يا تانت. ايه يا بتوع طنطا؟ ايه تانت دي؟ يعني ايه يا عم عدنان تانت؟ والله ما انا عارف. اتفضلي يا امي، اتفضلي يا امي، وتقعدي جنبها وتطبطب على كتفها وتقولي يا امي والله انت وحشاني موت موت موت، ثلاثه موت، وحشاني موت، وتلطفي معاها كده واعذريها في غيرتها. فهي ترى، الام بقى ترى ان حضرتك وابنها بالذات محتاجين انتوا الاثنين لارشاداتها وتوجيهاتها. عاوزه تعملي حاجه وانت بتتكلمي انت وزوجك، هنجيب عربيه لونها ايه، شكلها ايه، ندفع قسط ايه، وحماتك قاعده. هي حماتك دي ملهاش لازمه في الحياه؟ اشركيها في الامر، والا كلمي سر انت وزوجك عشان ما تسريش غيرتها. كلمي يا امي انت خبره عندنا في الحياه، وانت تعبتي وكبرتي وما شاء الله بقى راجل فحل قد العمود اللهم بارك، يا امي احنا عاوزين نعمل كذا كذا، عاوزين ناخد راي حضرتك. تقول لك رايك انت ايه؟ لا يا امي لا والله ما اقدرش اقدم كلام على كلام. اتفضلي راي حضرتك ايه؟ حتى لو ان كلامها مش عاجبك قولي لها الله اكبر الله اكبر. كان فين الراي ده؟ سمعت يا حماده كلام مامي؟ كلام مين؟ اي حد. مامي ماشي. سمعت يا حماده كلام مامي قالت ايه؟ ده الراي ده كان غايب عننا، حتى ولو مش هتنفذي، بس اعمل ايه؟ خدي توجيهاتها، اساليها بطريقه وديه، ده من النصائح. اسالي حماتك بطريقه وديه بينك وبينها، بس ابداي الكلام بالكلام الحسن كما قال الله، وقولوا للناس ايه؟ حسنى، كل الناس يا امي نعم ربنا يسعدك في الدارين. تقول لك الله يكرمك يا بنت، يا أمي والله العظيم أنت كنت سبب في هذه الهدية التي معي لو زوجي، والله العظيم يا أمي أقسم لك بالله تربية تربية صالحة، الله يسعدك في الدارين ويبارك في عمرك واجمعنا بك في الجنة. تقولك يا بنت الله يكرمك، هتحس أن في عاطفة والشهق بيتهلل من البشر والفرح أن زوجة ابنها مؤدبة ومهذبة، وعارفة إزاي تحتويها، وعارفة طبيعة المرحلة العمرية اللي هي عايشة فيها. وتبدا تقول يا امي انا نفسي اسعد زوجي بكل ما يتمنى في الحياه، اديني المفاتيح، انت اللي ربيتي وانت اللي كبرتي وانت اللي علمتي، وانت اللي كنت السبب في الزواج، وانا شاكرة لك يا امي والله ان اخترتيني من وسط البنات. يا امي ازاي اسعد زوجي؟ ازاي اسعده؟ قولي لي على المفاتيح، قولي لي على ما يحب وما يكره من النصائح. لا تتدخلي، لا تتدخلي في الامور الخاصه التي لا تعنيك بين حماتك وبين زوجك الا اذا طلب منك التدخل. الام بتتكلم مع ابنها، يا ابني حته الارض اللي ابوك سابها هنعمل فيها كذا كذا، والبيت اللي عندنا هنعمل فيه كذا لاخواتك البنات واخواتك البنين، واخوك الصغير ما تزوجش وهنشيل كذا ونعمل كذا. ما تحشرش نفسك في النص يا اللي داخل بين البصله وقشرتها. ايه يا شيخ محمود؟ مينوبك الا ريحتها، بالمعنى العام بتاع ابويا وابوك اهو. اللهم ارحم كل موتى المسلمين واجمعنا بابائنا في جنات عدن عند مليك مقتدر، امين يا حي يا قيوم. وبارك في امهاتنا يا رب واشفيهم شفاء لا يغادر سقما. فبنقول يا اخواتي يا بنتي، لا تتدخلي في الامور الخاصه التي بين زوجك وبين امه. بيتكلموا على ميراث، بيتكلموا على بيت، بيتكلموا على زواج البنت، بيتكلموا على زواج الابن، ليس لك تدخل. من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. ده ما يعني. هتقولك انت مالك؟ أول مشكلة هتقولي رأيي مش عاجبك، قد يكون رأيك صائب ورأيك في حكمة وفي تعقل ورأي جميل، ولكن أنت تدخلت في أمر مش بتاعك. هذا أمر خاص ما بين الولد وبين أمه. اوعي تكوني من الجاهلات. الأم دخلت هي وابنها في الحجرة وقفل عليه، وتعمل إزاي؟ عيب، هذا من التجسس اللي ربنا عز وجل لها عنه. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته وفضحه في جوف بيته. اوعي حمادة سمعتك بتقول لي ماما كذا هيقول لك ده أنت متجسسة. اتق الله يا بنتي، سمعك انت وامك، اعوذ بالله على لسانك، اعوذ بالله على لسانك، اعوذ بالله على لسانك، وحش على اللي بيطلع من لسانك. سمعك انت وامك بتتكلموا علي، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تتجسسي يا بنتي؟ اتقي ربنا يا بنتي، هتعملي مشكله كبيره. وبرضه بقول للزوج، ما ينفعش يكون قاعد انت وامك وزوجتك وتاخد مامي وتوشوشها في ودانها، يفسد العلاقه في لحظه، تسبب الحقد والضغينه والبغضاء والكره. اذا كنتم ثلاثه فلا تناجى اثنان دون الاخر فان ذلك يحزنه. زعلانه من ايه؟ لا حق تزعل. اوعى تبقى قاعد انت وامك وزوجتك ووالدتك توشوشك او انت توشوشه وبعدين تكركره وتضحكه وتهزره وهي قاعده بتغلي. ما ده امر غير مشروع. فلذلك انتبه. وانا بقول لحضرتك يا اختي، لا تتدخلي في الامور الخاصه اللي بين زوجك وبين امه الا اذا اذن لك. يا فلانه راي حضرتك ايه في الموضوع ده؟ يا امي ده هذا شانكم؟ يا بنتي انت بنتي قولي لي ايه شايفه ايه؟ يا امي ودايما لما تقترحي بلاش حل واحد. يا أمي ممكن نعمل كذا كذا وده يترتب عليه كذا، وممكن نعمل كذا كذا وده يترتب عليه كذا، وممكن نعمل كذا كذا وده يترتب عليه كذا، وممكن نعمل كذا كذا وده يترتب عليه كذا، ونشوف الحل الأنسب للحالة دي اللي يمشي معاها. اعذري زوجك يا بنتي في بداية الزواج خاصة. يا بنتي أيوة أنت، الله يكرمك يا اللي بتحضر الدورة معانا في مسجد الشيخ محمد يحيى، اعذري زوجك في بداية الزواج حين يكون متعلقا بأمه كثيرا. لا تنزعجي لو استشارها في كل صغيرة وكبيرة. فلا زال أي هو الزوج حديث عهد ببعد عنها، ببعده عنها. ما هو كان عمره 30 سنة ولا 25 سنة قاعد مع مامي، وكانت لسه اول امبارح بينام على رجليها وبتلعب له في شعره حط له كريم وحاجات حلوه. بلاش يا شيخ محمود، حط له كريم وحاجات حلوه. فانا عاوز اقول ان اللي كان قاعد على رجل مامي امبارح وبقى له 25 سنه في حضنها، وهي اللي بتاكله وبتشربه وتعمل له اكله اللي بيحبه، ولو تسلل لما يجي من الشغل ويرجع من بره ان شاء الله يكون، حتى اسف في التعبير، يكون ضايع وحاجات وحشه كده، برضه مستنيه ما يرجع، حتى لو بيشرب مخدرات مستنيه ما يرجع من بره عشان ابنها فلذتك بيديها. فمش بين يوم وليله انسلخ من امه، هتخربي بيتك بايدك. اول كلمه حماتك هتقولها البنت وقالها خطفوا الواد. البنت وقالها ايه؟ خطفوا الواد. وهتدعي وتقول وتعيد وتزيد، والكلام ده غير واقعي، انت ما خطفتوش ولا حاجه، بس حضرتك ما بتدفعيش زوجك ان يبر امه وابوه. يعني اعمل ايه؟ زوجك قبض المرتب، قولوا له احنا طلباتنا 1 2 3 ودي الحاجات الواجبه، الباقي اقسمه بيننا وبين والدتك مثلا، او ادي لها الثلث، ادي لها الخمس، ادي اللي انت عاوز تديله دوله، ما تشترطوش حاجه، اللي هو عاوز يدوه يدي لامه. اكرم امك، لان بر الوالدين من اسباب سعه الارزاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من احب ان يبسط له في رزقه وان ينسى له في اثره فليصل رحمه وليبر والديه. والله العظيم يا شباب اقسم بالله، لما مات ابي رحمه الله كتبت كلمه على النت في نص سطر، قلت لقد ذهب نصف الامان بسبب الدعاء، عشان ابي كان بيدعي لي، ذهب نصف الامان. عشان كده بقول لحضرتك استغل وجود ابوك وامك على قيد الحياه، ضحي بكل حاجه في حياتك عشانهم، سيكونوا في اولادك بركه، في اولادك يكونوا حمله القران، الناس تحبهم، يكونوا مهذبين متفوقين، الاولاد ده من الصعب المراس معاك بيسمعوا الكلام، حاجه تفرحك وتسعدك لما تشوف اولادك بينبتوا قدامك بهذا الادب. وانت عاوز تعلم اولادك القدوه، كن انت قدوه اولا، انت قدوه قدام عيالك. اول ما تدخل على ابوك وامك قبل ايد امك وقبل راسها وبوس رجلها. ايوه بوس رجلها، ما بترضاش وهي نايمه. اقسم بالله العظيم كنت اتحين الاوقات اللي امي نائمه فيها وابي واقبل قدمهما، واحسب يعني اذا كان الله عز وجل يعني الله تعالى قد تفضل علي وتكرم علي بشيء من محبه الناس او التوفيق في الدعوه او غيره، الاساس في حياتي دعوه ابويا وامي. فلذلك بقول لك مش هتستشعر ده الا لما تفقد حد منهم. عشان كده بقول لك جاهد، ده باب موصلك للجنه. رغم انف امرئ ادرك ابويه او كلاهما فلم يدخلاه الجنه، تبقى خسرت دنيا واخره. عشان كده بقول لك الزوجه الصالحه هي اللي بتدفعك دفعا لبر والديك. اوعى ان تكون مقصر، اوعى، خليك قدوه لاولادك. وما تيجي تتكلم في التليفون تدري لاولادك خدي يا مريم، خدي يا اسماعيل، يا مصطفى، يا سلمى، يا هاجر، يا يوسف، كلموا جدتكم. والاولاد يتعلموا الادب، ولما يدخلوا قبلوا ايديها وقبلوا راسها ويحضنوها ويتوددوا اليهم ويسمعوا الكلام. يا اولاد ما تزعجوش جدتكم وجدكم، الكلام يبقى بتلطف كده. فاولادك لما يشوفوك قدوه، وانت يا بنتي يا طيبه انت الله يهديك ويصلحك، لما اولادك يشوفوك قدوه ان انت بتتعاملي معامله حسنه مع حماتك، هيعاملوكي معامله أكرم ما يكون. فبقول لك اعذري زوجك في بداية الزواج إن هو كل صغيرة وكبيرة بقولها لأمه، لأن مازال إيه؟ مرتبط بيها، ما هو بقاله 30 سنة ولا 20 سنة ولا 25 سنة ولا 35 سنة في حضن أمه، مش بين يوم وليلة هينفصل عنك. فينبغي أن تتعقلي وأن تفهمي مثل هذا. لا تنزعجي لو زوجك قال لك بصراحة أنا أمي ما فيش حد بيعمل محشي زيها في الدنيا، بيمتدح الطعام اللي بتعمله، قوم عليه شويه بسبوسه بالمكسرات يخلي الواحد يجري في الشارع مثلا، يعني امي ربتنا تربيه ما فيش بعد كده، حمل القران وتعلمنا السنه وما شاء الله في مناصب كويسه ومش عارف وكذا وكذا وكذا وكذا. اوعى الغيرة تشتغل، خليك عاقلة. أعمل إيه؟ ارفعي إيدك وقولي أسأل الله تعالى أن يبارك لك في أمك، ادعي ادعي كده لزوجك في وشه، أسأل الله تعالى أن يبارك لك في أمك ونجعل من الصالحات الطيبات مباركات، وأن يجمعها مع النبي في أعالي جنان الخلد، وأن يسقيها من حوض النبي شربة لا تظمأ بعدها أبدا. وأن وأن وأن وأن وأن ادعي ادعي ادعي ادعي. تنزعجيش لما يمتدح أكل أمه، أو إن أمه كانت بتغسل كويس وأنت غسلك كان حطه في الغسالة في الأوتوماتيك وخلصنا والحمد لله. طب أعمل إيه؟ استفيدي مما يقول. اللي بيقوله استفيدي منه ولا تنزعجي أبدا. والأجمل من كده لما يخلص الكلام ده راح بقى الشغل 011 7 8 6 5 2 3 4 7 7 7 إصفار. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. مين؟ ايه يا امي وحشاني يا حبيبه قلبي، زي احوالك وعامله ايه وطمنيني عليكي، ربنا يبارك في عمرك يا امي، والله العظيم انت وحشتيني، نفسي اشوفك، انت تجيلي زياره انت يا امي، انا نفسي اكل من ايديك والله، بلا نفسي اتلك بايديا. الله يرضى عنك يا بنتي، انا تعبانه شويه، ربنا يا رب يشفيك وعافيك واجعله تكفيرا للسيئات ورفعا للدرجات، وادعي لها ادعي لها سل من الدعاء لحماتك يا امي. نعم انا بصراحه النهارده حوده قال لي ان انت بتعملي حلة محشي ما حدش بيعملها في التاريخ، ودخلت بيها موسوعة جيمس جينيز. اطبخه ازاي؟ اعمله ازاي يا بنت؟ وتضحك بقى معاك، اضحكي وكركري، ايوه اضحكي مع حماتك، ايوه كده بقى، مش تكشيره دي، خلي مبتسمه كده وجميله كده. اعملها ازاي يا امي؟ تقول لك حط، انت عارف كل اللي هتقوله انت عارفاه، ما تبقاش خايبه بقى في التعبير، تتكلم هي وتقولي ايوه عارفه، ونحط البصل ونقطع على القوطه ونعمل الفلفل ونحط الشبت. طب ما انت عارفه يا حاجه، بس انت بتستشيريها ليه؟ عندك فوائد كتير جدا. اولا هتهدى لو هي تعبانه منك شويه، تقول ده البنت ما شاء الله ده بتستشيرني، ده ولاد البنات الخايبين ما بيقولوش ليه اعمل ايه يا ماما. اتنين صله رحم، وزوجك يبقى مبسوط جدا انت بتكلمي امه. ثلاثه لما تقولي لزوجك بقى خلي بالك انا عامله لك الماء، بتهيئيه بالايحاء، انا عامله لك المحشي النهارده زي ما الكتاب قال، ولا في الدنيا زي اللي امه عملته. يا ابني ما هو من امك، ما انا كلمت مامي ومامي اللي قالت لي اعملي كذا كذا كذا. طول ما هو قاعد يقول لك الله ده انا حاسس ان طعم المحشي بتاعه من بقي، مع ان انت اللي عاملاه وبالطريقه اللي انت عاوزاها، بس بتشتغل عليه بايه؟ بالايحاء، بتوهميه يعني ان بتاع مامي. فانا عايز اقول لك يا حاجه، يا بنتي يا طيبة اللي مقبلة على الزواج، يا اللي اتجوزتي، يا اللي تعبانة من حماتك، يا اللي ممكن تبقى حماتك صعبة شوية، بس انت لو احتويتيها وعرفتي تتعاملي معاها ازاي هتكسبها وتحطها في جيبك. بس انت معلش سامحيني يا بنتي، انت خايبة تسمعي كلام الناس اللي برا، اعملي كذا وكذا وكشري في وشها وحجميها في الشقة ومش عارف ما تعمليش ايه واعملي ايه سيبك من الكلام ده يا بنتي، ده كلام شيطاني. لا تنزعجي لو امتدح زوجك امه ويمتدح طعامها وتربيتها لأولادها، بل استفيدي مما يقول ولا تنزعجي. طيب من النصائح، لو شفت حماتك تدخلت في حياتك بينك وبين زوجك، حاجة خاصة في حياتكم يعني دخول الأولاد المدارس أو مش عارف كلية إيه وزواج بنات إيه وبتاع إيه، هو انت معتقد يا بنت انت تزوجت زوجك بس؟ لا لا لا لا، ده في حماتك وفي حماكي وفي اخواته الاعمام يعني اعمام الاولاد وفي العمات، وهو لما تزوج حضرتك، وكذلك في صله مع اخواتك وفي صله مع ابوك وفي صله مع امك، افهمي ده كويس. فما تيجي حماتك تتدخل في امر لو لم يضر مفيش مشكله. هضرب مثال، لو انا مضر مش مشكلة، انت حضرتك التعليم كله في مصر صعب، دول عايزة تظبط شوية كتير يعني، وافضل التعليم الازهري الخاص، افضل التعليم في مصر التعليم الازهري الخاص، ده في وجهة نظري قد اكون مصيب او مخطئ. فتت تكلم مع زوجي قلت له عايزين نودي اولادنا مدارس انترناشونال انجلش، اللغة الأصل عندنا اللغة العربية، نعلم أولادنا اللغة العربية الأول وبعد كده أضيف عليهم لغات أجنبية، مش يبقى الأصل اللغة الأجنبية واللغة العربية هي الفرع، ده فهمي مقلوب. فالمهم تكلم مع زوجك قال لك لا أنا أولادي هوديهم مدارس حكومية مش مدارس انترناشونال، مدارس خاصة، مدارس عادية اتعلمت فيها. فبتتكلمي قدام حماتك، قالت لك يا بنتي ازاي ده الازهر الاولاد بيتعلموا القران وبيتعلموا السنه والاداب والسلوكيات والاخلاق والمعاملات، وبيتعلموا الفقه والتفسير والعقيده والحديث والمصطلح والبلاغه والنحو والصرف والعروض، انا ازهري عشان كده بقول وكذا وكذا وكذا وكذا. ها الراي بتاع حماتك رايه صائب ولا غير صائب؟ صائب وموفقه ايما توفيق. ايه يا حماتي ده يا حماتي؟ ايه يا حماتي ده يا حماتي؟ انا اتفقت انا وحماده ان احنا الاثنين هندخل اولادنا كذا، لو اديت لك بالبنيه يبقى محق، عشان انت لسانك عاوز يتغسل بإريال وسافو وبميه نار صح؟ عشان نظبط شويه. اه والله يا بنتي بالله، وبطلي شغل الحواجب ده، سامحيني انا اخوكي فاتحمليني شويه، مش خايف على مصلحتك. بلاش شغل الحواجب ده وتشوري بايديك وتشوحي وتعملي وتحطي ايديك في وسطك والكلام اللي مش بتاع البنات الطيبه، انت بنت صالحه وطيبه. ها؟ فحماتك تدخلت. اعالج الموضوع ازاي وانت مخنوقه وعلى اخرك؟ وحماده بدا يميل لراي ماما يا امه. قال ما شاء الله يا ماما، ايه ده يا ماما؟ ده ممتاز، وممكن اوديه في الباص واعمل مش عارف ايه، واخلي عمه محمود يركبه على العجله واوديه المعهد ومش عارف واخلي وهي قاعده عامله كده. هو بيبص لحماده يعني بيقول ايه ده؟ بتعمل كده؟ وبص لزوجها بتقول ايه؟ انت مش واخده بالك من حركاتك يا بنتي؟ مش واخده بالك مين اللي قاعد؟ ادبي يا بنتي، في ليس منا من لم يوقر كبيرنا. احترام الكبير، وده امه لو حته منها، وده حماتك لا حق عليكي غصب عني، غصب عن عينيكي مش مزاجك، لا حق عليكي. انت بقى تعملي ايه عشان تكسبيها؟ برافو برافو مامي، جميل ما شاء الله ممتاز. وحماده يعمل لك له عشان عارف ان انت مخنوقه، بس انت لازم تظهري ان انت فرحانه مبسوطه وسعيده. تقول يا امي والله العظيم راي جميل، محتاج ان احنا ندرسه فعلا ونشوف الامر ده هيمشي ازاي، وبعد كده استقر زي ما انت عاوز انت زوجك. ولكن الرد ده المباشر ده صعب قوي، بالذات لو ان معاه دلالات لفظيه وغير لفظيه، لفظيه بالكلام وغير لفظيه، الاشارات بقى بالايد وحوابك وتبص بعينيك وتبص لحماده وتزغديه وتعمليه. لا لا لا لا لا، ويقول لك تعالي كلي انا مش واكله، بطن المغاصه، القانون اشتغل عليا، انا عندي حموضه. لا لا لا لا والله، ده انت حماتك لو سابتك في المطبخ هتنسي فيه، بس بتهزري يعني ومش عاجبك الوضع. اتعاملي بحكمه يا بنتي، اتعاملي بحكمه. حماتك لها راي، اسمعي رايها وامتدحيها. يا امي جزاك الله خيرا، الله يرضى عنك ما شاء الله ما شاء الله، كان غايب عننا والله الراي ده. ولما تروحي البيت انشري حماده واغسليه، ماليش دعوه، بكلمك دلوقتي على علاقتك بحماتك. طيب يا بنتي يا بنتي، شو تكسبها حماتك؟ ساعدي زوجك على تلمس حاجات اهله ومساعدتهم، سواء في احتياجات المنزل أو خارج المنزل. هضرب مثلا يعني حصل عطل في البيت، في الكهرباء ولا حصل حاجة في التلاجة ولا الغسالة ولا أي حاجة، هل زوجك أول واحد يجري على أهله يسعى عليهم لو ما فيش حد من الشباب موجود وهو مثلا في مسافة بعيدة؟ أول واحد يجري قاعد في مسافة هو قريبة؟ طب بعيد يتابع بالتليفون، عملت إيه يا أمي؟ ها اخباركم ايه؟ سويتوا ايه؟ وديتوا ايه؟ اعذروني يا امي ان انا مش عارف اجي لكم اخر الاسبوع لو مشغول. الكلام يبقى كده. البيت جنب البيت، نازل من الشقه وحماته تحت هو فوق، امه تحت هو فوق، اول ما ينزل وانت اول ما تنزلي صباح الخير يا امي، يا صباح الفل والورد والياسمين والريحان والعنبر والمسك والعنبر في خطب المنبر، ماشي؟ وحي حماتك كده وقبلي دمها وقبلي راسها وقبلي ايديها بالايديها. ايوه قبل ايديها والله، عشان ميشو يقبل ايد مامي يا بنتي، والله قبل دماغ امي كمان عشان ابوك يديله بنيه يطلعه من الشباك. المهم وانت نازله او زوجك نازل يبدا يفوت على امه وتفوت على حماتك، يا حماتي يا امي ربنا يرضى عنك ويبارك في عمرك ويحفظك ويتقبل منك، امريني يا امي انا والله رايحه النهارده السوق اجيب شويه حاجات، اجيب لحضرتك ايه معايا؟ لا والله يا بنتي احنا مكتفين الحمد لله. طيب انت تخسر حاجه لما تجيب 2 كيلو قطه زياده، 2 كيلو موز زياده، لما تجيب كيلو سمك متنظف كده ولا حاجه زياده، لما تجيب كيلو لحمه زياده، لو معاك القدرة يعني بتكلم على قدرتك، هذا اللي تجيبيه بس على قد قدرتك المالية، مش بنكلفك فوق الطاقة ولا حاجة، على قد اللي في ايديك. ان شاء الله يكون يا ربي حزمة جرجير. يبقى تحس بس ان في ود يا بنتي، يبقى في ود. ولما تعملي فهيتة، عارفها يا شيخ محمود انت؟ ايوه الله يكرمك. او عاملة لحمة باردة، او اي اكلة حلوة كده في البيت عند حضرتك، يا اما تقول لحماتك وحماك اتفضلوا بالله العظيم ما هناكل لما تاكلوا معانا النهاردة. لا يا بنتي ازاي وما سيبش البيت، خلاص يا امي هننزل احنا ناكل معاك النهارده. يا بنت انا طب خلاص، ده مش نافع وده مش نافع، اللي انت عملتيه من طعام اعمله منه طبق طبق طبق مختلف، ونزلي لحماتك يا امي بالله عليكي تاكلي وتقولي لي على الملاحظات بتاع حضرتك. يا حاضر يا عم عدنان، انت مالك داخل فيها شمال كده باقي ربع ساعه؟ شفتوا اقول ايه الجمهور الوقت الله يسعدك، اسال الله ان يبارك لك في زوجك يا عدنان. ما تقول امين يا ابن الحلال، وان يبارك لك في والديك واولادك وذريتك وال بيت والسامعين والحاضرين ومن قال امين امين. فبنقول حضرتك بقى نازله من البيت من فوق تقوم واخده بقى طبق فاكهه ومش عارف طبق حلويات او طبق خضار اللي انت عاملاه يا امي والله العظيم، عشان حتى ما تعلقش عليك يا امي. خليك يا بنت مستعده من الاول، من الاول خلي في وقايه قبل ما تسمعي الكلام اللي هيجي يا امي. نعم، وبالذات بقى لو حماتك طهايا بقى يبقى وقعتي يا امي الله يرضى عنك، اتفضلي ده وقولي لي على ملاحظاتك عشان اصلح في اللي جاي. تقول لك لا لا ما شاء الله، ده انت حط احسن مني يا بنتي. طب لو قلت لها امي عامله لك النهارده اكله بقى الشيف ابراهيم المرسي ما حدش عمله قبل كده، هتقول لك ايه ده ايه ده طب لو حماتك قالت لك، افترض موقف يعني انت حماتك عندك في شقتك او تعبانه فانت تطبخي عندك في شقتك، فعملتي اكله، عملتي مثلا فراخ صغيره البلدي دي محشيه من الداخل كبد واوانس ومش عارف ايه وحاجات زي كده، حماتك مش متعوده على الكلام ده، متعود تاكل فراخ مسلوقه ماشي. انت ليك دماغ وحماتك لها دماغ، ونفسك تعملي الحاجات اللي انت بنتي بقى ما اتعودتي بقى الشيفات والبتاع والتلفزيون والمجلات والكلام ده والانترنت، فخلاص عرفت كل حاجه عن الطبخات. والمراه الوقت اللي ما تعرفش تطبخ تبقى صفر في الحياه الزوجيه، ده كل حاجه قدامك الوقت، مين اللي ما يعرفش يطبخ الوقت ده تبقى مصيبه. ده الرجاله بتطبخ، تطبخ يا عم محمود؟ ولا بطبخ والله بالله، الحمد لله. قول اللهم بارك، الله يهديكم، اللهم بارك. روح البيت تبقى الدنيا ضلمه، يقول لك الله المستعان. فبنقول يا حبايبنا، فقامت اول ما حطيت الاكل قدام حماتك ايه ده؟ مش ممكن حماتك تعمل كده؟ ايه اللي جوه الاكل ده؟ كبد ايه وقوانص ايه وبتاع ايه ده؟ مش متعود انا على العك ده. شوفي كلام اهو، كلمه ورا كلمه ورا سخنتي. هتعملي ايه؟ لا تنفخي ولا تبرئي ولا تتكلمي. تتكلمي مفطرة عليك من الاصل من البدايه يا امي الله يرضى عني، اطبخ بطريقتي ولا بطريقه حضرتك؟ ها ده الاصل. طب حصل لي موقف يا امي انا والله بعتذر منك، انا حبيت ان انا اجدد لحضرتك حاجه جديده. يا بنت ايه القرف ده، ما باكلش الكلام ده يا امي، ده نص ساعه اكون عملت لك الفرخه الثانيه زي ما حضرتك بتحبيها. تقولك لا والله يا بنتي والله ما انت عامله حاجه، هاكل عيش وجبنه. بالعكس لو انت بقى ايه، اسف في التعبير، طولت لسانك وبجحتي وكشرتي وقلبت حواجبك وبرقت بعينيكي وما بيعجبكوش العجب، ده انا مش صحيحه في المطبخ، انا قرفت من حياتي فوق ولا تحت. لو انا من زوجك يطلعك بره الشقه واقفل بالمفتاح وقعد انت شويه في الهواء لما تروقي وتخش الشقه تاني، اتهدي اهدي يا بنتي. من الاول اعمل ايه؟ الوقايه خير من العلاج. يعني اعمل ايه قبل ما تعملي الحاجه وحماتك عندك او هتعملي لها هي حاجه؟ يا امي انت قلت لها يا امي هتتغدوا معانا النهارده، انا يا امي هعمل النهارده فراخ بلدي، وهعمل محشيه بكذا، وفيها كبد وقوانص ومش عارف ايه، وبعدين مسلوقه، وبعدين نحط عليها صلصه وتخش الفرن. يا امي نعم، الطريقه دي تعجبك نجربها النهارده، ولا حضرتك نعمل بالطريقه الجميله اللي حضرتك عارفاها؟ هتقولك والله يا بنتي ايه اللي انت شايفاه. يا امي لا والله، ما اعمل اللي انت عاوزاه، دونها تتظبط. طيب انتبهي يا بنتي حين يكون زوجك وحيد أمه، أو يكون هو العائل الوحيد للأسرة، عنده أم وعنده أب وثلاث بنات أو بنتين، أو أبوه توفي أو أخواته مش عارف إيه، هو العائل بتاع الأسرة، هو الوحيد. لما يكون هو الوحيد، اعرفي إن التليفون مش هيبطل رن لمدة 24 ساعة. من مين؟ مرة أمه، ومرة أخته، ومرة أخوه، ده أقول له أنا عندي مشاكل، والأم تقول له ده في كذا، وتعالى الحق أختك، وتعالى الحق أخوك. ما هو عادي خالص. عادي؟ عادي. أقلمي نفسك على كده، وتحملي ده، وشاركيهم في همومهم. لو حبيتي تنجحي، مش قادرة ابعدي، بس ما تتدخلوش ومالكيش دعوة. بل ادفعي زوجك أن يجزل لهم العطاء. ما كان هو اللي بيصرف على امه، وبيصرف على اخواته، وبيصرف على ابوه لمرضه او لكبر سنه، هو تزوج واستقل، مش معنى الكلام ان كل الفلوس اللي معاه بتاعت حضرتك بس. غلط. اهله لهم حق. قال لك افتح الدرج، هاتي 500 جنيه من عندك، لان رايح عند امي. 500؟ انت مالك، انت مالك، انت مالك؟ اتعدري وانت قاعدة، انت مالك وانت دخلك ايه؟ واحد عاوز يعطل، هو مقصر معاكي؟ لا، كل حاجتك عندك الحمد لله. بيساعد امه، هو حر، هيبيع جلابيته، ده اسمه قميص، هيبيع قميصه عشان يديه لامه، هو حر. عاوز يعطي الساعة اللي في ايده هدية لاخواته، هو حر. ليس لك دخل، عشان لو ليكي ذمة مالية خاصة بدعتك متفقين على كده انت وزوجك، وهتساعدي اهلك، ليس له دخل. وصلت؟ وصلت. افهمي ده يا شيخ. افهمي يا بنتي، ليس لك دخل. ادفعي زوجك ان يجزل العطاء، الفلوس يعني، والحاجات الحلوه اللي بيجيبها لابوه امه واخواته. ووعي تحسسيهم ان انت خطفتيه، وان انت صرت المتسيدة، وانت المسيطرة، هتخسري دنيا واخرة. اعلمي ان ام زوجك ليه حماتك لها مكانتها في قلب ولدها، لا تفكري بتغيير هذه المكانة. يعني ايه؟ تبدأي تنقد امه مثلا وتتكلمي معاه، بصراحة امك مستفزة، هيعمل لك كده. طيب بعدين، امك مخها ضيق شويه، امك حمائيه شويه، امك بتهول الامور، امك مش عارف عامله كده ليه، امك هيكرهك. يساوي النتيجه بقى كره، والاخر اسف اسف اسف اسف، هيرميك في اقرب صندوق زباله. أنا بتكلم والله من وجعي. أمك أمك أمك أمك أمك أمك، لا لا لا لا لا، قولي أمي. هي أمك، أمك الثانية بس ما ولدتكيش. قولي له أمي، مش طنط. طنط مين؟ بتاع طنط أنت. طنط مين؟ أمي، حماتك لا أمك. صالحة، دينة، تقية، مصلية، ما اكلتش اولادها حرام، اولادها من حملة القران، تعلموا السنه في مناصب كويسه، ناس اتقياء، معاملتهم مع الناس معامله طيبه، ناس ابرار، بيقضوا في حوائج الناس، بيعملوا بيعملوا بيعملوا. عددي الحسنات يا بنتي، عشان دايما يروح يقول لامه يا امي سبحان الله، ده انا زوجتي بتحبك حب ما اعرفش ايه ده، سبحان ربي، ما جيش مره اكلمها عنك الا ما تديلي سيل من الدعاء ليك، تقول ربنا يبارك فيها يا ابني، ده اهلها مربينا تربيه صالحه. اعملي كده يا بنتي، ولكن تكون انت سبب يفرقون به بين المرء وزوجه، تبقى انت الساحره الشريره اللي تفرقي ما بين الام وبين ولدها، وتقول له امك عملت، امك عملت، اخواتك عملوا، امك عملت، اخواتك عملوا، اخواتك عملوا، ايه ده ايه ده ايه ده؟ اعوذ بالله. لازم تتعاملي بذكاء. هو الولد الوحيد والاخوات بنات، وكل اسرارهم عند اخوهم، ولا كان بيحتويهم وطبطب عليهم وبيتكلم معاهم، ولا خايف على مصلحتهم، ولا بيتدخل في زواجهم وفي طلاقهم وفي مشاكلهم. يبقى ينبغي لك ان انت تدفعي زوجك الى بر اهله، تكوني السبب في وجود المشاكل بين الام وبين ابنها، وتغيري صدر الزوج على امه. اعوذ بالله، اعوذ بالله يا بنتي، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا لا لا، ينبغي لك، ينبغي لك تفهمي يا بنتي ان ده مش هينفصل عن امه، ولا امه هتنفصل عنه، وهيفضل طول عمره في حضن امه. اكسب لك بالله الذي رفع السماء. الانسان قد يضيق صدره في بعض الاوقات، يتكلم مع اولاده، يتكلم مع زوجته، يتكلم مع مشايخه، يتكلم مع من يحب، صدره ضيق. او ما يرفع التليفون، السلام عليكم ورحمه الله، حبيبه قلبي امي انت وحشاني موت. تقول كده محمود، حبيبه قلبي امي انت وحشاني موت. والله يا امي انت فين صوتك؟ انا زعلان منك، انا رنيت عليكي 7966 مره وانت والتليفون مغلق او التليفون مش موجود. هتضحك او ما تضحك وتفرفش معاك وتدعي لك دعوتين، يا امي بصراحه انت مقصره معايا في الدعاء وانا زعلان منك. تقول لك ايه ده يا حوده، مين اللي قال لك كده؟ ده انا يا ابني ليل نهار والله، بالذات اول ما اجي اقوم لصلاه الفجر ارفع ايدي للسماء واقول يا رب يبارك لك يا عبد الرحمن وارزقك مش عارف من فضله العظيم، وبارك فيك يا محمود ويهدي لك زوجتك ويبارك في اولادك، وادعي لك. انت فهمت يا بنت ولا لسه؟ فهمتي والحمد لله. احسن لحماتك يا بنتي، وتعاملي معاه معامله طيبه، وخد وافتكر الكلمه دي من اخوك عبد الرحمن، هتكوني في يوم من الايام حماه. انت هتكوني في يوم من الايام حماه. انت يا بنتي هتكوني في يوم من الايام حماه، واللي انت عملتيه مع حماتك هيطلع عليكي بط بط وز وز. مش بيقولوا كده في المعنى العامي؟ كنت اسمع زمان يقولوا ايه؟ المكتوب على الجبين ايه؟ لازم تشوفوا العين. فاللي حضرتك عملتيه كله هيظهر على حضرتك، الا اذا تبتي وانبتي وصلحت علاقتك بحماتك وتوددت اليها وتحملتيها وعرفت كبر سنها وان ده طبع لن يتغير فيها وتقبليها بهذا الوضع. لا تقحمي اهلك، اهلك اهلك بين زوجك وامه، سواء بالقول او الفعل او التلميح. وبالمقابل لا تتباهي بما فعله زوجك لاهلك امامهم. ايه؟ اوعي تيجي مره وانت قاعده مع حماتك وعارفه ان زوجك مقصر معاها شوي، تقولي لها يا ماما، انت بتقولي لها يا ماما او يا حماتي او يا طنط او يا اي حاجه، انا بحب حماده جدا عشان حماده بيموت في ماما، لسه الاسبوع اللي فات جايب لها ازدال عشان تصلي بيه في رمضان، ولما كان في العمره جايب لها خاتم ذهب. تقول يا وكستي، يا وكستي على ابني، معلش يا حاج استحملي شويه انا بعمل زيك اهو، يا وكستي على ابني اللي ما ربيتش ولا علمته ولا كبرته، والاخر الواد خيره اللي هو فيه موديه لحماته سايبني. اوعي تكوني سبب في قلب الترابيز على دماغك وعلى دماغ زوجك بالكلام ده، انتبهي شويه. خلي بالك من الكلام، وبيطلع بميزان، كلمة ممكن تخرب الدنيا. شجعي زوجك على الذهاب لأمه أو الخروج معها في نزهة، صحيح صحيح. إيه رأيك؟ أقول لك على فكرة جميلة، هتدخل السرور على زوجك، على نفسك أولا عشان هتعملي عمل يحبه الله، إن من أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. هتسعدي ان انت بتقضي حوائج الناس، وهتسعدي زوجك، وهتسعدي حماتك، وهتخلي الصله بينكم زي العسل. اعمل ايه؟ حضرتك حوشي حصاله واكتبي عليها حصاله العمره. حصاله ايه؟ العمره. ماشي، وتعالي بعد سنة مثلا، حوشت خلاص ثمن العمرة لزوجك والأمه، لحماتك أو لحماتك بس، وجوزك يكفل بنفسه عشان هو المرتبة التانية، هو الأولى بس احنا نخليه التانية. وبعدين تجي لجوزك كده وانتوا قاعدين في ليلة صفاء، قولي له أنا بحب أمك جدا، ليه أمي؟ يقول لك ما هو باين، ما هو مقير منك من سبب موقف عملتيه. قولي له ربي الذي رفع السماء أنا بحبها جدا، والدليل على حبي لها إن أنا عملت حاجة أنت ما عملتهاش لأمك. إيه يا حمادة؟ إيه يا جميل؟ يا قمر أنت يا سكر؟ ادخلي بقى هاتي الحصالة وافتحي وقولي له مكتوب عليها إيه؟ هيقول لك حصالة العمرة. وتفتح ويلا نعد الفلوس، نعد الفلوس، قول له خلي بالك أنا كنت محوشة الفلوس دي عشان عاوزاك تعمل عمل صالح من باب البر بأمك، فالفلوس دي إنما هي العمرة، فلوس العمرة اللي أمك هتعمل بيها العمرة، وده هدية مني لأمي. يا سلام، هيحطك على كتفه ولف بيكي في الشقة والأخ يرميكي بالبلكونة ويقول لك أنت بقالك سنة مسبية الدنيا قحط ومش عارفين ناكل ولا نشرب ضيع علينا. لا، مش هيقول لك كده، هيفرح بيكي ويسعد بيكي وهيقبلك وشرك على دماغه، وهيقول للدنيا كلها، وهيقول لحتى اصحابه في الشغل صدقوا يا جماعه زوجتي عملت كذا، الله اكبر، ويقول لامه ويقول لاخواله واعمامه وخالاته. ده ممكن يكتب صفحه في جريده الاهرام عشان ينشر الخبر ده. شفت يا بنتي ممكن تعملي ايه؟ قادره على كده؟ اه والله بالله، حوشي حتى تقدر عليه في اليوم جنيه و5 جنيه و3 جنيه و10 جنيه و20 جنيه و50 جنيه، والعيديه بتاع العيال جزء منها وما فيش مشكله، العيال هيرضوا، بس قولي لهم يعني ومش عارف وكذا وكذا، كلها من باب ارضاء زوجك ومن باب حسن العشره بينك وبين جوزك. اخر حاجه عشان اخواننا قالوا لنا خلاص الوقت قد داهمنا، لا تتدخلي فيما يقدمه زوجك لامه. بدي الام فلوس، بيجيب لها اكل، بيجيب لها شرب، بيجيب لها حاجات تلبسها، هو حر طالما مش مقصر معاكي في هذا التوقيت لازم تساعدي. مهما كان الزوج يحب زوجته، مهما كان الزوج بيحب زوجته، مهما كان الزوج بيحب حضرتك، لا يستطيع الاستمرار في حبك اللي انت زوجته بقى وفي تقديرك طالما ان انت منغص عليه حياته وعامله له مشاكل بينه وبين امه. أقول تاني، مهما كان الزوج يحب زوجته، مهما كان الزوج بيحبك ومن أعماق قلبه وهيمن بيكي، بس طالما أنت بتؤذي أمه ما بتقدرش أمه، بتكرهي أمه، هيكرهك. زوجك يا بنت قد يتغاضى عن بعض الهفوات والأخطاء التي تصدر منك في حق أمه، إلا أنه لا يمكن أن ينسى إساءتك لأمه. يعني بعض الهفوات ماشي، بعض الأخطاء ماشي، كلنا عرضة للخطأ، المشكلة مش في وقوع الخطأ، كيف نعالج؟ إزاي تعالجي؟ أنت عملت مشكلة مع حماتك وأذتيها وتكلمت في حقها وكلمت كلام مش مضبوط مش مضبوط، ومنعت الأولاد عنها ومش عارف، وحمتي زوجك عليها وخلتيه يندفع في إن يتكلم كلام مش كويس مع أمه، مش أنت السبب؟ مش أنت السبب؟ أه، عالجي. العلاج ما يجيش من زوجك، يجي منك أنت الأول. المبادرة تبادري، وعاوزة تقول إن أنا عندي رغبة ملحة في التغيير وإن أنا أغير حياتي مع حماتي للأفضل وللأحسن. حماتك يا بنتي هي أمك ولكن لم تلدك، فتعاملي معاها، ارحمي فيها كبر السن، ارحمي فيها كبر السن، اصبري على أخلاقها، اصبري على صفاتها، اصبري على غيرتها في بعض الأحيان، احتويها، توددي إليها، استشيريها، حبيها، قدمي إليها، خدي منها. وآخر نصيحة أقولها لك، آخر نصيحة، أقسم لك بالله الذي رفع السماء، أقسم لك بالله ووالله وتالله، لو عندك الرغبة الملحة أن أنت تكسب حماتك تكسبيها بإذن الله. خليك مخلصة في نيتك وتعاملي مع جوزك معاملة طيبة، أعني بذلك إكرامي أمه والتودد لأخواته وطبيعي بيبقى فيه غيرة من إخواته معاك، ده طبيعي، طبيعي بيبقى فيه شيء من الغيرة شوية. أتعامل إزاي بالهدية واللين والرفقة والرحمة، وبينزلوا يجيبوا حاجات روحي معاهم واستشيريهم وتكلمي معاهم، ما تقطعش العلاقة، خلي علاقتك طيبة. ممكن يحصل فيه طش في الأول مرة اتنين تلاتة، ولكن دايما أنت بتسامحي وتصفحي عشان هم أخواتك وأخوات زوجك، ولما زوجك يكون سعيد هيبقوا أهله سعداء، وأهله سعداء هيبقى سعيد معاكي. فينبغي لك أن تتفهمي هذه الصورة. دي كان شيء مما بداخلي ومما هو في واقع الناس في علاقة البنت مع حماتها. أسأل الله تعالى أن أكون قد وفيت الموضوع حقه، وإن شاء الله تعالى في اللقاء القادم إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء هنستكمل بقية الموضوع. تعالوا نقول يا إخواننا أن احنا تكلمنا عن أسماء الفائزين، دقيقة واحدة شيخ عدنان، تكلمنا عن أسماء الفائزين في اللقاء الفائت، 10 فازوا في مسابقة العطر الفريح من خطبة النكاح. هنقول موعد تسليم الجوائز يوم الأحد، موعد تسليم الجوائز يوم الأحد الموافق 8 نوفمبر سنة 2015، 8 نوفمبر يعني ما يوافق 26 محرم، 8 نوفمبر ما يوافق 26 محرم، وهيكون توزيع الجوائز بعد صلاة العشاء في مسجد الشيخ محمد يحيى بشبرة مصر. أي حد جاي من المحافظات هينزل ويركب المترو وينزل محطة سانت تريزا، محطة سانت تريزا اتجاه شبرة، ينزل عند المحطة فين يا جماعة؟ شارع جمال، يقولك أهو امشي الشارع إلى آخره، شارع جمال لآخره، وصلنا لآخر الشارع اسأل فين يا جماعة مسجد محمد يحيى؟ هيقولك أهو في الخلف، ادخل اول يمين في اول شمال مسجد الشيخ محمد يحيى. ده مسجدي في شبرا، مسجد الشيخ محمد يحيى رحمه الله موجود ان شاء الله تعالى، هنبقى موجود يوم 8 نوفمبر. احنا عندنا كده كده الدوره التاسيسيه للحياه الزوجيه كل يوم احد بعد العشاء في هذا المسجد، فيوم 8 نوفمبر ويوم 26 محرم، هو نفس يوم 26 محرم ما يوافق 26 محرم، هيكون توزيع الجوائز المتعلقه او بمسابقه العطر الفياح من الخطبه والنكاح. طيب يوم السبت القادم بعد غد برنامج فضيلة الشيخ أشرف عامر حبيبنا، برنامج أزهار القرآن في الصباح، والشيخ أشرف عامر قال لي احنا عاملين مفاجأة للجمهور، فأنا بقول لكم تابعوا الحلقة يوم السبت القادم الساعة 11 صباحا مع فضيلة الشيخ أشرف عامر في برنامج أزهار القرآن، وعاملين لكم مفاجأة على الهواء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا أكثروا من الصلاة والسلام على محمد الله عليه وآله وسلم. Mm-hmm.